المنبر، اسماء الكفار على المنبر، يعني بعض الناس يذكرون اسماء الكفار والزعماء يعني على المنابر. اذا كان كافرا يقينا فيجوز.